الاجتماعيين ونستغفر في نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في اخر كتاب الاقضيه من شرح متن ابي شجاع. انا بشارك في الانتهاء من شرح هذا المتن. توقفنا عند قول المصنف واذا تداعيا، صحيح كده حد معكم متابع معايا؟ واذا تداعيا عينا في يد احدهما فالقول قول صاحب اليد، وان كان في ايديهما تحالفا ويجعل بينهما. ومن حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبت، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم. في آخر مسألتان في آخر مسألتين في مسألة في هذا الفصل، فصل أو كتاب الأقضية، قبل أن يدخل في فصل الشهادة جزء من كتاب الأقضية أيضا. قال: تداعيا عينا في يد أحدهما فالقول صاحب اليد، وإن كان في أيديهما تحالفا واجعل بينهما. هذه المسألة تعرضنا لها من قبل في مسألة القواعد الفقهية في القاعدة الثانية، وهي مسألة إذا تنازع اثنين على عين معينة وكانت العين تحت يد أحدهما، وجاء الآخر يطالب بهذه اليد، يقول هذه يدي. كان مثلا يأتي يقول هذه الشقة تحت يد محمد، وجاء أحمد يقول هذه الشقة لي وهي تحت يد محمد، فتنازع وليس معه بينة، وليس مع الأول بينة ولا الثاني بينة، فقط الذي الثاني اليد هو يد على الشقة، والأول يطالب بالشقة يقول هذا حق لي. فهذه الصورة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين. الحديث الأول حديث الحضرمي والكندي، عندما جاء الاثنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحضرمي جاء يقول هذه الأرض لي لأبي وورثها عنه، وهي الآن تحت يد الكندي، يطالب بها اليد تحت يد الكندي. والحضرمي جاء قال: اليد هذه يد أبي، الأرض هذه أرض أبي ورثتها عنه وهي لي. والكندي يقول: هذه الأرض تحت يدي وأزرعها وأتعهدها، يعني هي أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: شاهداك أو يمين. فالشاهد من هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أقر صاحب اليد على الأرض إلا أن يأتي الذي عنده الدعوة، الذي يدعي هذه الأرض ببينة، والبينة قال له: شاهداك أو يميني، يعني إما تأتي باثنين شهود يشهدون معك بأن هذه الأرض كانت لأبيك أو لك، أو يمين هذا الرجل الذي المدعى عليه أن يحلف بأن هذه له. فهذا التنازع، هذه الصورة جاءت، وجاءت أيضا الصورة في حديث آخر، حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه، عندما جاء يتخاصم مع يهودي، أيضا اليهودي كانت تحت عنده الأرض، تحت يده الأرض، والأشعث بن قيس قال أراد أن يقول إن هذه الأرض أرضه، فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث بن أغرب: ألك بينة؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي: احلف. فقال: يا رسول الله، يحلف ويأخذ أموالي إنه يهودي، يعني الأشعث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحلف، إذن يحلف ويأخذ أموالي إنه يهودي، أو يذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، لآخر الآيات. الشاهد من هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الذي يدعي البينة، وأقر الذي تحت يده الأرض أو العين على ما هي عليه، لأنه الظاهر الآن أنه يده عليه. وهذه طبعا يعني قاعدة فرعية من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ما دي تكلمنا عنها ولا ما لحقناها مع سوية، هو تعارض الأصل مع الظاهر، تعارض الأصل مع الظاهر، أن أنا أتفرع، لأن الأصل هو الظاهر الآن أن الأرض تحت يد من؟ تحت يد الذي معه اليد، والاصل عدم الملك للناس، الاصل يعني لا لابد بينه للملك. فهنا قدمنا الظاهر على الاصل، الظاهر وان وجود اليد تحت وجود العين تحت يد احد الناس، ما لم تكن هناك بينه للمدعي او المدعى حتى عليه، فنقدم الظاهر الذي معنا الان، وهو ان اليد تحت ان العين تحت يده، ونجعلها معه الا ان ياتي الثاني الذي يدعي بالبينه. اذا اتى بالبينه انتقلنا او وصلنا الى الاصل، ان الاصل الان معه بينه فكان الاصل معه، وتركنا الظاهر. لكن اذا ياتي بالبينه رجحنا الظاهر على الاصل، وهذه تندرج تحت قاعده تعارض الاصل مع الظاهر، التي هي قاعده مهمه جدا، وهي أصابت أن قاعدة فرعية لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. الظاهر من هذا الكلام بأنه قال إذا تداعي عينان في يد أحدهما فالقول صاحب اليد ما لم يأتي ببينة، لأن يده عليها، فنقر على ما هو عليه من اليد، وإن كان في أيديهما. يعني الآن اليد في العين بيد اثنين، الاثنين بوضعين يدهم على اليد في شقة، والاثنين حاطين ايديهم على الشقة، وراحت فيهم عاد في الشقة وتنازع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال، أو يعني ما جاء في السنة، بأن يتحالف الاثنين وتقسم بينهم، إذا كانت تقسم يعني أو تجعل بينهم، إذا كانت بقى حسب العين الذي يتنام، الاثنين يداهم على العين، فليس لأحد أولى من الثاني، وليس هناك بينة. فقال يتحالف الاثنين، يتحالف وتجعل بينهما. بعض الفروع قالوا مثلا إذا تداعيا على دابة، والدابة دي عليها حمل، شايلة بضاعة عليها حمل، فقالوا الآن وتنازع على هذه الدابة ملك من؟ فقالوا الحقل، يعني إذا أقر أحدهما من هذا الحمل، مثل محمد وأحمد تنازع على الدابة، ولكن الحمل الذي عليها أو الأحمال التي عليها تخص أحمد، وهناك إقرار بذلك. فقالوا هنا هذا ترجيح، بأن إذا كان الحمل الذي على الدابة يخص أحمد وتنازع وليس هناك بينة، أن الدابة تكون لأحمد، لأن المنفعة تعود لصاحبها. فلما حملت الدابة أحمال تخص أحمد فدلت عليك أنه مستنفع بها، فكأن هذه هو أقرب لأن يكون صاحبها من الذي لم يستنفع بها. بخلاف قالوا لو هناك عبد عليه ثوب، لابس الثوب، الثوب ده ملك أحد، ملك أحمد، والعبد متنازع عليه، قالوا الثوب هذا ليس فيه منفعة، قد يكون الثوب أخذه من أحمد ليس فيه منفعة، فلا يحكم لأحمد به. يعني الضابط في المسألة إذا تنازع على عين وكان أحدهما هو يستنفع بها أو وجد عليه منفعة، فقالوا هي أقرب لصاحب المنفعة من الثاني. أيضا تدايع على دابة مثلا بقرة أو الجمل، في واحد يعني سايق الدابة والثاني واخذ الزمام اللي فيها والثالث راكب عليه، فقالوا على مسألة الأقرب للنفع الذي يركب، فقالوا هنا تكون لصاحب الذي يركب عليها ولا تكون للذي يسوق أو ليس الذي ماسك الزمام، على أن الذي يركب عليها هو المستنفع بها، كأن يده عليها هو أقرب لغيره. أيضا كما لو كان هناك دار بيت وفي بضاعة داخل البيت أو في متاع أثاث موجود في هذا البيت، فحتى مع وجود هذا الأثاث قالوا هذا ليس دلالة على المنفعة، ممكن يكون مخزنه لأي سبب وضعه، ولكن قالوا هنا ولو تنازع فهما بينهما، يعني وجود الأثاث أو المتاع داخل البيت ليس دلالة على أنه مستنفع به، ولكن قالوا هنا يتنازع أي يكون بينهما. أيضا قالوا الأثاث ده يدل على الحكم، يعني قد يكون ما هنا ينظر بقى في قرائن تنظر فيها، لان هي ممكن يعني ان دل على ان هو دي قامه ام مجرد متاع متروك، يعني يبقى هذه ليس، اما لو دل على فيه نوع من الاستنفاع فطبعا تكون اقرب له، هذه ترجع للقرائن هنا. ايضا لو اسطبل وفيه خيل داخل الاسطبل وتنازع على الخيل هذا، ولكن الاسطبل لأحدهما، الاسطبل ملك لأحدهما، لكن تنازع على الخيل الذي داخل هذا الاسطبل، فقالوا ينظرون إذا كان هناك خيول أخرى ملك الغير في هذا الاسطبل فليس هذه قرينة على أنها لصاحب الاسطبل، لأن هناك خيول أخرى فقد تكون هو مخزنة عند هذا الخيل أو هو موجودة، لكن لو كانت كل الخيول التي في الاسطبل لصاحب هذا الاسطبل هذه قرينة على أن هذه الخيل يكون لصاحب الاسطبل. أنا طبعا المسألة هذه ترجع للقرائن، لكن احنا نتكلم على مسألة وضع وجود اليد أصالة، وإن تنازع وليس هناك يد لأحدهما فتكون بينهما. أيضا قالوا مثلا تنازع على شيء ولكن الشيء جزئين مثلا، يعني مثلا قال ظرف وفي داخل الظرف شيء، فهما تنازع واحد مع الظرف وواحد مع الشيء اللي داخل الظرف اللي موجود، فقالوا هذا كل واحد فيهم ياخذ الذي في يده، يعني لان هذه منفصله، فكان هذا له ملك وهذا له ملك، فقالوا هذا الذي مع الظرف يكون له، الذي معه الشيء اللي هو خارج الظرف يكون ايضا معه، بخلاف لو تنازع قالوا على عبد، يعني عندهم عبد وتنازع، واحد حاطط ايده على عبد والثاني حاطط ايده على ملابس العبد، ثوب العبد، فقالوا لمن يده على العبد هو اقرب الذي تكون له اليد وليس الذي عنده الثوب. وهي المساله طبعا ترجع احيانا بتكون تحتاج للقرائن المحتفه في هذه المساله. قال واحنا بينا القاعده، اصل القاعده مساله اليد على من، اذا لم تكن هناك بينه فصاحب اليد اولى بالشيء الى ان يقدم البينه، وان تنازع يعني مسكه حتى غطره زي او عمامه، واحد معاه الربع واحد معاه الثلاث ارباع، فالذي معه الثلاث ارباع اقرب يكون لصاحبها من الذي معه الربع. ثم قال امر ايضا ختم به، من حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبت، ومن حلف على فعل غيره فان كان اثباتا حلف على البت، وان كان نفيا حلف على نفي العلم. هذه مسألة مهمة جدا، هو قسم الفعل الآن، إما فعل المرء لنفسه يحلف على أفعال المرء لنفسه، أو يحلف على أن غيره فعل ذلك. مثلا رجل باع أو اشترى، هو الذي باع أو اشترى، فقيل له يحلف، فهو الآن إذا حلف أنه باع هذا الشيء أو اشترى هذا الشيء هذا فعل نفسه، فهنا الحلف لابد يكون على القطع والبت، يعني هو يقول يثبت إثباتا، أنا يقسم أنه حلف أنه اشترى هذا، أو يقسم أنه باع هذا، هذا يكون على القطع ويكون على البت. وأيضا عندما يحلف نفيا يقول والله ما اشتريت هذا أو ما أخذت هذا أو ما بعت هذا، هذا أيضا يكون على القطع والبت، لأنه هو يحلف لفعل نفسه، فهو أعلم بفعل نفسه، فإن أقسم لابد يقسم قسم جازم ليس فيه هنا نفي علم كما سيأتي. فإذا كان إثباتا أو نفيا فعل نفسه لابد أن يكون على يعني حلف على القطع وعلى البت، لأنه هذا نعم، يعني الآن إذا قيل له تقسم أنك أنت اشتريت هذا الأمر أو بعت هذا الأمر، هو الآن هو قسم، إذا كان سيقسم على فعل هو قام به لنفسه هو بنفسه، أو سيقسم على فعل قالوا له اقسم على فعل مثلا قام به عيد، فالآن فرقوا الآن، قالوا لو يقسم على فعل هو قام به بنفسه لابد يقسم قطعا وبتا، يعني على يقين يقول والله ما فعلت ذلك، مش غالب ظني ما فعلت ذلك او فعلمي ان انا ما فعلت ذلك، لا يقسم، يعني يقسم على شيء هو فعله اما اثباتا او نفيا، يقول والله ما فعلت يبقى ما فعل، او يقول والله فعلت يبقى فعل. فلو قيل له اقسم انك اشتريت فلابد يقسم على ان هذا على القطع، المساله هيكون قسم ثبوتا قطعا بتا، او على النفي ايضا ينفي قطعا وبتا، لانه فعل نفسه هو الذي ادرى بنفسه، الا يقول لا انا ما اتذكر، لكن اذا اقسم لابد يقسم على ان هذا هو القطع والبت في هذه المسألة. هذا لو كان الفعل يخصه، لو قيل له اقسم اشتريت ما اشتريت بعت ما اشتريت تعلم ان هذا عيب ام هذا ليس العيب كان موجود في السلعة، عندما يقسم هو يقسم على القطع، يعني يحسب انه قسم قطع ثبوت بت ليس فيه نفع علم او غير ذلك. طيب هذا اذا الفعل نفسي، يعني كانه قسم مؤكد، لو كان يقسم على غيره، يعني يقال له مثلا اقسم هل محمد رايت محمد اشترى هذا، فلو كان اثباتا يقسم على القطع، يعني ايش يقول والله لقد رايت محمد اشترى ذلك او دفع قيمه ذلك او باع ذلك، لانه هذا اثباتا على الفعل الغير، فلا بد انما يقسم انه راى او علم او شاهد، فهو يقسم ايضا بالقطع. لكن لو كان يقسم على نفي الغير انه فعل ذلك، فيقال له مثلا هل محمد باع هذه الشقه، فان قال ان اراد ان يقسم له لم يبيع، لا هنا لا يقسم على القطع والبت، لانه ليس عنده يقين، هو في علمه يقول لا في اقسم فيما اعلم انه لم يبع، لكن ممكن يبيع بدون علمه، بخلاف الاثبات، الاثبات هو قد راى او شاهد او علم، لكن عندما يقسم نفيا على فعل غيره لا يقسم على البت والقطع، يقول يقسم على نفي العلم، يقول ما علمت انه اشترى هذا، او ما علمت انه باع، او ما علمت انه سدد هذا الدين، مثلا. يبقى هنا يفرقون بين اذا كان يقسم لنفسه لابد يقسم على البت والقطع اثباتا او نفيا، لو كان يقسم لغيره على غيره فاذا كان اثباتا يكون على القطع والبت، اما اذا كان ينفي عن غيره فعل فيكون على عدم العلم انه لم يعلم بانه فعل ذلك ام لا. هذا كان تقسيم المصنف، ولكن ايضا بعضهم اضاف قال قد يكون القسم او اليمين على تحقيق موجود، يعني على تحقيق شيء موجود ليس على فعل ينسب له او لغيره، يعني على ايه؟ على تحقيق هل شيء هذا موجود ام غير موجود. ومثله قال لزوجته مثلا ان كان هذا الطائر غرابا فانت طالق، فطار الغراب الطائر ده طار ولا يعرف الان هل هو غراب، فهي ادعت انه غراب حتى تتطلق، يعني كانت بتحبه جدا عايزه تسيبه فادعت انه هو غراب عشان يقع الطلقه، فهو انكر قال لا. فهنا قال هنا اراد ان يحلف يحلف على ولم يعرف فادعت غرابا فانكر، فقد قال الامام انه يحلف على البت. هنا لابد يعني هو يريد ان يقول ان هناك حاله ثالثه، يعني هو يحلف على شيء موجود ليست فعل غير او فعل نفس، ممكن ان يحلف على شيء موجود او غير موجود، يعني كأنها صورة ثالثة أو تقسيم ثالث، ليس الحلف فقط على فعل النفس أو فعل الغير بل قد يحلف على هذا الشيء موجود أم لا. ومثل بهذه المسألة إن هذا الشيء موجود أو غير موجود. مسألة مهمة جدا أن الحلف، وهذه قاعدة أيضا، تكون على نية المستحلف وليست على نية الحالف. يعني إذا كنت عند قاضي في مسجد منازعة وقال لك القاضي احلف على أنك ما مثلا أخذت هذا الأمر أو ما اشتريته، فأنت تحلف على نية القاضي وليس على نيات الحالف، بمعنى لأنك الآن الذي يستحلفك الذي يطلب منك الحلف أنت تحلف على ما يريده هو، لا يقول لك مثلا احلف على أنك ما اشتريته السيارة فأنت تريد أن توري فتقول إيه والله ما اشتريت، وأنت في نيتك والله ما اشتريت البيت، والله ما اشتريت الشقة، والله ما اشتريت الموبايل، هذا لا يجوز. لأن قالوا القاعدة أن الحلف تكون على نية المستحلف، أنت تحلف على نية ما يطلب منك المستحلف هو القاضي، يعني كنت في مجلس وطلب منك أحد أنك تحلف على أمر فأنت تحلف على ما يطالبك به هو ليس على ما في غير ذلك. في غير المجلس التقاضي تحلف كما تريد، الحلف هنا على حسب نية الحالف، يعني في الأصل أن الحلف على نية الحالف. لو أردت أن تحلف مثلا إيه والله ما أدخل دار زيد، وأنت تقصد دار زايد مثلا اللي يملكه مش اللي يستأجره، أو دار زايد اللي بيسكن فيه مش دار زايد اللي هو ملك له مثلا، هذه ترجع للنية والله لا أكل من عند زايد، ممكن ما وأنت تقصد لا تأكل لحم لكن ممكن تأكل حاجة حلوة، هذه على نية الحلف. لكن في مجلس التقاضي الحلف على نية المستحلف على نية القاضي، لأن المسألة هتكون في أكل حقوق، أنت توري كأنك تستحل التورية، هو يريدك تحلف على مسألة معينة منازع فيها وأنت تحلف على أمر آخر حتى تخرج من المسألة. لذلك هذا الباب سد على الناس، وأن الحلف يكون على نية المستحلف أو نية القاضي حتى لا تضيع الحقوق، وهذه أيضا قاعدة. هذا آخر الكلام في فصل أو جزء القضية هذا، ثم دخل المصنف في فصل الشهادة. وإيش معنى؟ هو تبع كتاب الأقضية، أنا أردت تلحقه يعني ما كان مشكلة الله، ممكن لو أردت فصل الشهادة من فصل هذا كان تبع فصل البينة، هذا الجديد فصل الشهادة، ممكن تكمل لأنه أردت إيش؟ نعم إحنا نأخذ إن شاء الله. قال فصل في الشهادة، هنتابع من كتاب الأقضية اليوم، يتبقى لنا إن شاء الله كتاب العتق فقط. إن أردتم إن شاء الله الأسبوع القادم لو كان لكم يعني هو يبقى يوم عرفة، إذا أردتم تأتوا نأتي لأن ننتهي من المتن تماما، بس ما أدري أنت تروح تنام في البيت وما تجيش، بس هو هيكون آخر مرة إن شاء الله. لو يعني يا ريت اللي أنتوا تأتوا فيه منها يبقى يوم فوق يوم عظيم حتى نضرب فيه بسهم ناخذ فيه درسين ونكتب فيه عند الله عز وجل صدقا. طيب خلينا نكمل بقى، خليني ضايع. فصل في الشهادة، ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمسة أوصاف: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. وقال وللعدالة خمس شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر، وأن يكون سليم السريرة مأمون عند الغضب محافظا على مروءة مثله، هذا فصل مهم جدا، فصل الشهادة. قال: ولا تقبل الشهادة إلا ما اجتمعت فيه خمسة أوصاف: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. والشهادات هذه جمع شهادة، وهي الإخبار عن شيء، الشهادة الإخبار عن شيء بلفظ خاص. الأصل فيها كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في أكثر من آية: ولا تكتموا الشهادة، وقوله سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وكما جاء في الحديث اللي قلناه اليهودي مع الأشعث بن قيس، قوله مثلا: ليس لك إلا شهيداك أو يمينه، أو هذه في الحضرمي والكندي كما قلنا: ليس لك إلا شهيداك أو يمينه. وفي خبر أيضا قال أنه سئل عن الشهادة فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: عليها، على مثلها فاشهد أو دع. وهذا يعني فيه مراجع السند، ولكن هذه كلها من الكتاب ومن السنة ومن إجماع أهل العلم. أركان الشهادة أن فيها شاهد مشهود له، مشهود عليه ومشهود به، والصيغة. والشهادة لا تقبل الشاهد، بقى هنا مواصفات الشاهد لابد أن يكون فيه خمسة أوصاف: قال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. الإسلام لأنه لا تقبل شهادة الكافر، الكافر لا تقبل الشهادة، لقوله سبحانه وتعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. فالكافر هو لا تقبل الشهادة لأنه ليس له، هو ليس بعدل. وقد قال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأيضا حديث احتج به الرافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهلهم إلا المسلمون، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم. وهذا الحديث فيه هو مرسل صحيح فيه، أو أنه مرسل وليس يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يمكن يستدل من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقوله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والشهادة فيها نوع من السبيل، أنه يشهد من الجزء من الولاية. فإذا الشرط الأول أن يكون الشاهد مسلما، لا يشهد الكافر على مسلم. الثانيا البلوغ والعقل، لقوله سبحانه وتعالى بالنسبة للبلوغ: وأشهدوا شهيدين من رجالكم. فقال من رجالكم، أي لابد من تحقق شرط البلوغ. والمجنون هذا إجماع على أهل العلم أن شهادة المجنون لها ناقص الولاية وناقص الأهلية، وليس له فلا تقبل له الشهادة. قالوا الحرية، نعم الحرية، قالوا لا تقبل شهادة الرقيق، مع أن أحمد عند الحنابلة تقبل في الجمهور، وعندنا في المذهب لا تقبل حتى لو كان مبعضا ومكاتبا، لأن الشهادة فيها نوع ولاية كما قلنا، الشهادة فيها ولاية، والعبد ليس له ولاية، بل هو أصلا ولايته هو مولى لسيده، والسيد له ولاية، فهو ليس له ولاية على نفسه، فكيف يكون له ولاية على غيره؟ هذا أمر. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فكأن الله كأنها منكم هنا يعني مخاطب بها الأحرار، لأن هم المشهود في حقهم، المشهود في حقهم هم الأحرار، فكأن في ذوي عدل منكم، كأن هذا شرط من، وطبعا المسألة خلافية كما قلنا، لكن هذا هو الراجح بأن شهادة الرقيق لا تقبل، لأنها نوع من الولاية. وأيضا بدليل بأن النساء نفسهم، النساء لا تقبل الشهادة إلا في حالات كما سنبينا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نقصات عقل ودين، فقالت شهادة اثنين منهم بشهادة الرجل. وكما سنبين بأن شهادة النساء لا تقبل إلا في الأموال فقط، أو فيما كان يخص النساء. فهنا أيضا كما قال لابد من تحقق مسألة الحرية. ثم تبقى مسألة العدالة، وهي التي أفرد فيها مواصفات للشاهد أن يكون عدلا. وأصل مسألة العدالة في الشهادة قوله سبحانه وتعالى: وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فقال عليه السلام، والحديث أيضا يراجع: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زاني ولا زائنة ولا زانية. والعدل هنا حتى تعلم بأن هذا الشاهد عدل، وضعوا أهل العلم شروط أو وضعوا أوصاف، سنأتي باب التفصيل، لكن يضاف إلى الخمسة شرائط التي قالوا عليها في الشهادة، يضاف أيضا شرط سادس: المروءة، أن يكون له المروءة، وهي الاستقامة، أن يكون الشاهد من المروءة، يعني أي من الاستقامة. فمن لا مروءة له لا حياء له، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ما هو هاتي، بس هو اضاف بعض الوناتي، يعني هو بعض الشروحات اضافوا المروءه كشرط يعني منفصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان تستحي فاصنع ما شئت. وايضا بعضهم ضاف ان يكون غير متهم في الشهاده من قبل، يعني لان يعني ليس هناك ريبه، لان النبي القول سبحانه وتعالى: ذلكم اقسط عند الله واقوم الشهاده وادنى الا ترتابوا، الا يكون ريبه في الشاهد. ومن الريبه في الشاهد ان يكون متهم من قبل، في اجتهد في الشهاده يعني ثبت كذب له من قبل، متهم في يعني في شهاده زور من قبل، هذه كلها ريبه، وكل اصناف الريبه منها هذه الاتهام ان يكون التهمه من قبل. وايضا قالوا لابد ان يكون ناطقا، يعني الاخرس لا يشهد الا اذا فهمت الاشاره، وهذه طبعا حالات خاصه. وايضا قالوا ان يكون يقظا، يقظا يعني لا يكون مغفلا، المغفل لا تقبل الشهاده. وقالوا الا يكون محجورا عليه وسفيها تقبل الشهاده. ثم فسر في العداله، قالوا العداله خمسه شرائط: مجتنبا للكبائر، غير مصر على الصغائر. هذا كان الشرط الاول، الا يكون من اهل الكبائر. والكبائر اختلفوا فيها عند اهل العلم ما هي الكبيره، قالوا هو من أتى فيها وعيد من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا من هي نزل فيها حدا، من كان فيها حد في العقوبة. والحق أن كل هذا يجمع، لأن هناك بعض الكبائر ليس فيها حد، مثل أكل أموال اليتيم، الربا ليس فيه حد ولكن هو من الكبائر. فالمسألة يعني إن كان فيه وعيد فهو من الكبائر، إن كان فيه حد من الحدود فهو أيضا من الكبائر. والذي قالوا بأن الكبائر يعني الذي يأتي بالكبائر يعني يكون مخروم الشهادة أو لا تقبل شهادته، لأن الكبائر من الفسق، والفسق هي لغة الخروج، فكأنه يعني خرج عن الأصل أو عن العدل إلى لغيره. حتى يصوم ويصلي ويتصدق، لا، قد يكون يصوم ويصلي ويتصدق لكنه من أهل الكبائر، فهو الكبيرة هذه قالوا ترد العدالة، ترد العدالة، والعدالة تقطع في الشهادة. يعني هو قالوا ان حتى يكون المرء عدل يكون ليس الا يكون من اهل يكون مجتنبا للكبائر. ومن الكبائر كما قلنا اكل اموال الربا او التعامل بالربا، اكل اموال اليتيم، مثلا شهاده الزور، عقوق الوالدين. قالوا ايضا بعض البدع سواء الكفريه او الاعتقاديه او التي كبائر الاعتقاديه غير التي هي مثل من البدع غير الكفر، لان الكفر خلاص سيخرجه من الشهاده اصاله، لكن نقوله على الاسلام، ولكن من بعض البدع او الكبائر الاعتقاديه ايضا. فنقول كما قلنا الحد فيها اختلف اهل العلم، سواء التي لها حد وراجح بانه ليس يشترط الحد، وكذلك التي فيها وعيد، وهذا كله يجمع، كل ما كان فيه وعيد، كل ما فيه كان حج، او وردت الاحاديث فيه او السنه على ان هذا من الكبائر ينزل تحت الكبائر. فقالوا منها ايضا قالوا ترك الزكاه، منع الزكاه، ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تاخير الصلاه عن وقتها، قالوا هذا من الكبائر ايضا. نسيان القران، قالوا هذا من الكبائر. الياس من رحمه الله عز وجل، قالوا هذا من الكبائر. قلنا الافطار في رمضان بغير عذر، قالوا ايضا من الكبائر. عقوق الوالدين، أعوذ بالله، مسألة فعل أهل لوط وغير ذلك، شهادة الزور والزنا وغير ذلك، كل هذا قالوا الغيبة والنميمة أيضا من الكبائر. وأما هذه كلها من الكبائر تنزل فيها، فمن كان من أصحاب هؤلاء يعني هذه ترد العدالة فيه فلا تقبل الشهادة. وأيضا قالوا إن كان هذا النوع الأمر الشريطة الثانية أن يكون محافظ او محافظ، نقول ايش، مجتنب الكبائر ومصر على الصغائر، مصر على الصغائر، ان ياتي بالصغائر ومصر على الصغائر، يعني مستمر على امر الصغائر هذه. وهذه تدل على انه يعني الضابط فيها انه اصراره على فعل الصغيره بدون ان يتوب ويستغفر يعود على الله، فيها تجرؤ على الله عز وجل، فيها تجرؤ على الله عز وجل، وفيها انه لا يخشى من الله عز وجل ولا يخاف من الله عز وجل، فهو مصر على فعل الكبيره على فعل الصغيره. فالاصرار على الصغائر هذه ايضا من الشروط التي تخدش فيها العداله، وان كانت الصغائر كثيره بقى، يعني عندها النياحه، قالوا بعضهم النياحه، قالوا شق الجيب، التجرجر، عدم يعني الانتباه للنجاسات وغير ذلك، كل هذه من الصغائر التي يعني لا تعد يعني كثير منها. فان اصر على هذه الصغائر هذه تقطع في العداله. هذا الشرط الثاني من شروط خلاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشرط الثالث من شروط العدالة بعد اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر أن يكون أن يكون العدل هذا سليم السريرة. قالوا أن يكون سليم السريرة، والمقصود من هذا الشرط هي سرير أي سليم العقيدة، يعني حتى يعني يحترز من أهل البدع والأهواء. والبدع كما قلنا البدع إما تكون يعني بدعة مكفرة أو بدعة مفسقة، فالأولى مثلا كمن أنكر البعث والقادم الاتحاد الحلول كما بينا، والثاني قالوا على راجع يعني كسب الصحابة يعني عند أهل العلم قالوا المفسقة، يعني هي إلا طبعا ضابط تكلمنا عنها، استسلم هؤلاء الخطابية، لأن الخطابية أصالة لا شهادة لهم عندنا. الخطابية يشهدون لأنفسهم تدينا بالكذب، يعني إذا كان من الخطابي وهذا من نفس الفرقة الخطابية وله منازعة ولو شيء، هم يتدينون في عقيدتهم بأنهم يكذبون لمصلحة فرقتهم، فذلك الخطابية أصالة لا تقبل شهادتهم عندنا، هم يتدينون بالكذب. أما نتكلم عند أصحاب البدع، وإن كانت البدع مكفرة أو بدعة مفسقة، فهنا في خلاف حقيقة في هذه المسألة، خلاف كبير من أهل العلم، هل أصحاب البدع التي بدع مفسقة وليست مكفرة تقبل الشهادات أهواءهم أم لا تقبل الشهادات؟ يعني مثلا من كان من أشاعرة وغير ذلك أو أصحاب البدع، حتى لو بدع يعني ليست فرقة لكن عنده بعض البدع، فهل تقبل شهادتهم أم لا تقبل شهادتهم؟ هذه المسألة على ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول الذي جرت على ظاهر النصوص وقالت تقبل شهادتهم جميعا، وهذه قول الجمهور حتى تعلموا، هذا قول الجمهور، قالوا ان هؤلاء اهل البدع والاهواء تقبل الشهاده لهم جميعا، و الا في حالات مستثناه فقط يعني، لكن العموم عندهم انهم تقبل شهاده الا حتى من سبوا الصحابه فايضا والسلف، بصرف النظر عن ما فعلوه صحيح ام خطا، لكن انا نتكلم عن مساله الشهاده عشان تنضبط المساله عندكم، هل يشهدون ام لا يشهدون؟ يعني اذا وجدت رجل ممن يسب الصحابه عليهم والله ما يستحقون الذين يسبون الصحابه، ولكن هل تقبل الشهاده ام لا؟ هذا القول الاول، قول الجمهور بانها تقبل شهادتهم، وان مساله هم رجعوا لان مساله هؤلاء يعني سبب البدعه التي عندهم هم متأولون او عندهم هم لا يفعلونها عداوه فقط او بغضاء، لا يفعلونها دينا كانهم يتدينون بهذا الامر او عندهم فيها من الادله، وان كانت ليست صحيحه فيفعلون هذا لادلتهم، لذلك قالوا المساله ليست حاسس ما فيش انهم قالوا بان المساله عن اعتقاد منهم ليست عن عداوه وعناد، هم يعتقدون هذا الامر فهذا امر عندهم مساله اعتقاديه تناقش معه، ولكن ليس عداوه وعناد، ليس هناك تهمه او ليس هناك ريبه ولا يفعل ذلك انه يعادي هذا الشخص او يعانده، فلذلك هذه لا تدخل في مساله رد الشهاده. هذه الفرقه الاولى. الفرقه الثانيه ومنهم من المذهب عندنا الشيخ ابو حامد الغزالي قال برد الشهاده، رد شهاده هؤلاء جميعا يعني حتى وادنى البدع التي عندهم، سواء بقى سب الصحابه او مسب الصحابه، سواء في الفروع او غير شيء، رد شهاده اهل الاهواء كلهم، وهم قالوا هم بالرد اولى من الفسقه، اذا كنا سنرد الفساق فقالوا هم اولى من الفسقه، هذا المذهب الثاني او القول الثاني وهو الذي قال به الغزالي. قالت الفرقه الثالثه توسطوا في هذه المساله، قالوا نرد شهاده بعض دون بعض، فقالوا من كانوا مثلا، وهذا الذي قال بهذا الكلام أبو إسحاق، قال من أنكر مثلا إمامة الصديق أو من سب عائشة رضي الله عنها أو سب الصحابة أو قذفوا عائشة أقصد وعليهم من الله ما يستحقون، أو قذف الصحابة أو سب الصحابة، هؤلاء لا تقبل شهادتهم، هؤلاء لا تقبل شهادتهم على قول الغزالي، وهذا القول استحسنه أيضا الرافعي، كل هذا في المذهب نقول ثلاث أقوال، ولذلك هم عندهم الخوارج شهادتهم مردودة، لأنهم الخوارج أصحاب هذا القول يلحقون طبعا الأول، الثاني لا، الغزالي أبطل الشهادة كلها، الأول فتح المسألة القول الأول، أما قال شهادة الخوارج مردودة لتكفيرهم لأهل القبلة، فقالوا التكفير هذا لأهل القبلة، فكأن الخوارج هنا شهادتهم مردودة. هذا القول الثالث اللي هي الوسط. النووي رجح القول الأول، ونقل النووي رجح القول الأول بقبول الشهادة، ونقل قول الشافعي عن الشافعي يرجح أيضا القول الأول أو هو قول الشافعي، لأنه قال في الأم ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها تباينا شديدا، واستحل به بعضهم عن من بعض ما تطول حكايته، وكان ذلك متقادما منه ما كان في عهد السلف وإلى يومنا هذا، ولم نعلم أحد من سلف الأمة يقتدى به ولا من بعده من التابعين رد شهادة أحد بتأويل، وإن خطأه وضلله ورآه استحل ما حرم الله تعالى فلا ترد شهادة أحد بشيء من التأويل إذا كان له وجه يحتمله، وإن بلغ فيه استحلال المال والدم. وهذا نصه، هذا كلام الشافعي، يعني كأنه يريد أن يقول بأن هم يفرقون بين ما وصلوا إليه من استحلال لدماء وأموال وظلم وفسق وضلال وخطأ، كل هذا لا ينكر أنه موجود ويواجهون به، ولكن هذا كان عندهم لا يمنع، لأن كأن هذا كله يعملونه اعتقادا، ليس هو كأنه يريد أن يفرق بين من يفعل ذلك اعتقادا ومن يفعل ذلك لعداوة بينه وبين الشخص أو بينه وعداوة الدنيا، فكأن هذا الذي يفعل اعتقاد. والشافعي يعني نقل هذا القول على أن لم ينكر أحد من السلف ولا التابعين مع أن كان هؤلاء موجودين، والحقيقة أيضا ما نقل عن الخوارج مع ما كانوا يفعلون في زمن علي رضي الله عنه أنهم كانوا ترد شهاداتهم، ما نقل ذلك، فكأن هذا ترجيح الشافعي هو القول الأول بأنه تقبل شهاداته ما داموا تحت دائرة الإسلام ولم يخرجوا من الإسلام. المهم هذا يعني بيان هذه يعني والله تحتاج لضبط، دعنا نراجع فيها أكثر نوسع فيها، نحن نقلنا المتن الآن صغير المذهب، وهذا قول الشافعي له وجاهة ولكن لابد فيه استثناءات، له وجاهة لأنه هو طبعا يعني هو ينقل عن السلف وعن التابعين، والحق أن مثلا أنه فعلا الخوارج كانوا موجودين في زمن علي رضي الله عنه وارضاه، ولم ينقل منه رد شهادتهم. الخطابية يتدينون بالكذب، هو لا يكذب، فهمني، هو لا يكذب، هؤلاء أصحاب البدع والأهواء هو الأصل، هو في فرق، هو لو ثبت أنه يكذب فأصبح فاسقا خلاص، لكن هو ليس لمجرد اعتقاده الباطل فنحن نرد الشهادة. الخطابية يعتقدون بالكذب، هم يرون الكذب لمصلحتهم، يستحلون الكذب لمصلحتهم، لا مصلحتهم، لذلك قاموا أخرجوه من هذه المسألة. لكن هؤلاء في هناك فارق، قالوا نفرق مع أن فيه من ضلال واعتقاد، لكن هو لم يستحل الكذب. الكفار بيردوا الاعتقاد إيش؟ الكفار خرج برا المسألة. لا، في المسلمين كان حركهم أصلا بيردوا بسبب اعتقادهم، فلين اللي يعتقد في الصحابة اللي لأنه الأحاديث أصلا. لا، هو الضابط اللي عنده كمان ان هو عنده ضلال واستحلال، لكن هذا لا يمنعه من الصدق والكذب، انت فاهم؟ لو ثبت بان الطائفه كما ثبت الخطابيه انهم يكذبون لانفسهم فستمنع شهادته، لكن لو هو يرى يسب بالصحابه، لكن لو المساله ما لهاش علاقه بالصحابه وجبته يشهد في بيع وشراء، هو عدل في هذه ام لا؟ هذه المساله، انت انجرفت بس مع اعتقاده. انا اتكلم الان لو جاء للشهاده في مساله، لو ثبت بأن هؤلاء يتدينون بالكذب سيرد الشهادة، أما لو هو عنده اعتقاد باطل يعني قدري معتزل أشعري جبري في هذه المسائل كلها في الأسماء، وجاء ليشهد في مسألة سيشهد بالحق، ليس له علاقة بما يتدين، هذا هو النزاع اللي في المسألة. الرابع أن يكون العدل هذا مأمونا مما يعني توقع فيه النفس الأمارة صاحبة عند الغضب، يعني إذا كان مأمون من عند الغضب، إذا غضب يعني لابد أن هل يكون مأمون أم يفجر، إذا غضب من أحد هل يقول زورا إذا غضب أم لا، يعني هذا معنى مأمون، إنه حتى في الغضب مأمون، هو عدل حتى في الغضب، لو غضب أو استغضب أو حصل شيء فهو لا يرتكب قول الزور ولا يصر على الغيبة أو الكذب، فهنا هذا معنى أن يكون مأمونا من الوقوع في ذلك. الخامس وهذه مهمة يعني في آخر الشهادة، أن يكون محافظ على المروءة، مروءة مثله في الشهادة، محافظ على المروءة، والمروءة أمر مهم جدا، بعضهم جعلوه خارج العدالة وهو من شروط العدالة، والمروءة لا تختلف، المروءة من أصحاب العوام، من العوام غير من أصحاب الدين أو أصحاب العلم، مثلا كل هذا له مروءة هذا له مروءة، والمروءة تختلف في المكان وعن الزمان، فمثلا رجل مثلا الفقه يعني مثلا المروءه تختلف من الشريف والوضيعي ومن الكبير ومن الصغير بخلاف الفسق. الفسق فيه كلهم واحد، اما فاسق او عادل لا خلاف، يعني سواء كان شريفا او ضعيفا لابد ان يكون فاسقا. لكن مروءات الشريف غير مروءات الوضيع، الوضيع يعني اللي هو الاقل، مروءات مثلا اهل العلم غير مروءات العوام. فمثلا اذا كان من اهل العلم وفي منطقه مثلا يرون ان تغطيه الراس هذه من المروءات وهو كشف راسه فهذه خادش للمروءه، او كان مثلا من المناطق التي لا يؤكل فيها ويشرب فيها في الطريق فان اكل لو شرب في الطريق فهذا خدش في المروءة. أما إن كان في مناطق أخرى الأكل فيها في الطريق لا يخدش من المروءة فليس في ذلك شيء، أو كشف الرأس ليس في ذلك شيء، أو لبس مثلا القميص أو لبس البنطال أو مثلا لبس اللي هو نصف كم كما يقولون أو لبس الطويل، هذه كلها ترجع للزمان وترجع للمكان وترجع للشخص، هل هو من أي طبقة، من طبقة العوام، من طبقة حتى الكبار، من طبقة الأغنياء، من طبقة أهل العلم، أو من طبقة يعني النبلاء وغير ذلك. تختلف هنا مسألة المروءة من شخص إلى شخص أيضا، لأن بعضهم يكون مثلا طبعا ليس نتكلم عن كشف العورات، لكن مثلا اللي بيصنص كوم في بعض البلاد هذه فيها خدش المروءة، في بلاد أخرى حتى عندنا هنا فيها ليست خدش المروءة، غطاء الرأس وغير ذلك، الضحك الكثير والمزاح عند بعض الناس هذه خدش المروءة الذي كثير الضحك والمزاح. وفي طبقات يعني ممكن في العوام تقبل، بس لو وجدت مثلا من اهل العلم او من الناس النبلاء اذا كان كثير المزاح هذه تخدش في مروءته، لكن تجد كده مثلا عليه سمت الهدوء والرزانه. اما مثلا تجد في نوعيه معينه من الحرف او كذا يعني تجد في عنده هذه المساله، هذه تختلف. المروءه تختلف من زمان لزمان، من مكان لمكان، من بلاد لبلاد. هذه لابد ان يعني بعض المهن ايضا في بعض البلاد بين وضيعه، الحجام مثلا اللي ياتي بالحجامه في بعض البلاد هذه من المهن الوضيعه، في بلاد اخرى لا، هذه من التداوي يعني، وهذا له قدر اللي هو يفعل الحجامه مثلا. برضو مهن بعض المهن والحرف في بعض البلاد من المهن الوضيعه، وبعضهم في بلاد اخرى ليست فيها هذه المساله، فهي هنا ترجع هذه. فلان فعلها مثلا احد من الناس فكان هذه فيها خدش للمروءه. فهنا مساله المروءه هذه مساله متغيره تختلف، لابد يعني لها ضوابط، لان بعض الناس احيانا ينكرون على بعض الناس انه كان هذا في خدش، لدرجه زمان كمان عند اهل الحديث لما كنت تسمع يقول مثلا ذهب لياخذ حديث من واحد فلقى الرجل يركب على الخيل ويتمخطر يعني بيتنطط كده على الخيل، فانا قال اخذ فرجع، فقالوا ماذا؟ قال وجدته يعني يرفع ينزل على البرزاو او يعني على الخيل، فكان هذه فيها خدش يعني كانه راكب الخيل بيتمخطر بيتنطط بيه، فكان دي ازاي يعني يكون حامل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع لما ياخذ منه، او رجع مثلا لا ياكل مثلا السمك، وكان مثلا عندهم اكل السمك ده في خدش للمروءه مثلا. فهذه تختلف لما تقراها في كتب الحديث ليست اللي يفكر في زماننا، حتى لا يشكل عليك اذا تفتكر مثلا اللي بياكل البطيخ مثلا زمان كان يعني مثلا هذا كذا. فهذه يعني تختلف من زمن لزمن ومن شريحه من الشروح اهل العلم يتعاملون بطريقه لها مروءه غير العوام، غير التجار، غير ذلك، غير المكان الذي تجد. ممكن تكون في السوق فتفعل في السوق تاكل وتشرب انت في السوق، غيرك لو دخل السوق واكل وشرب يا هذا في خدش للمروءه، فالتجار يتعاملون بغير ذلك. المهم ان هذا الشرط مهم جدا، مساله المروءه، وان يعني يكون محافظ على المروءه، والا يكون مخدوش المروءه الا هذا يخدش في العداله، فمن خدشت مروءته خدشت العداله التي هي من شرط من شروط الشهاده. ونقول هو يعني هو ممكن حتى لو في خدش المروءه هو يكون عدلا ولكن لا تقبل الشهاده، في فرق بين يكون تنخرم العداله ومساله الشهاده، يعني احنا نتكلم هنا عن الشروط التي تكون في العداله للشهاده. لكن ممكن يعني تخرم المدولة لكن لا تسقطه، لا تكون ليس بعدل، هو عدل ولكن لا تقبل هنا الشهادة لأن فقد المروءة، في هناك فارق، لأن هذه المسألة لابد أن يفرق بينهم. الآن نقف عند فصل الحقوق، نأخذه بعد الصلاة، لابد أن ننتهي منه إن شاء الله. الحقوق هو مش هياخذ وقت معنا بتاع ربع ساعة. نعم. هي يعني هو المروءة الأخلاق التي تخلق بها الشخص. المروءة الخلق التي تخلق به الشخص، ودي تختلف كما قلنا من الزمان والمكان. فهي المروءة يعني هي تنزل تحت الأخلاق التي يتخلق بها الشخص التي لا إنكار فيها، لأن في أخلاق يتخلق بها ينكر عليه القوم، في أخلاق لا ينكر عليه كما بينا، وهذه تراعى بقى في حسب العصر والزمان والأشياء دي كلها. طيب نقف عند فصل الحقوق إن شاء الله نكمله بعد الصلاة، لأنه الحقوق آخر فصل إن شاء الله في كتاب القضية. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحقوق ضربان، الحق حق الله وحق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فعلى ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال، وضرب يقبل فيه شاهدان ذكران وهو النسب، وضرب لا يقبل فيه إلا أربعة نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال. هذا الأول قسم الحقوق إلى حقوق لله عز وجل وحقوق للآدميين، ثم بدأ بحقوق الآدميين لأنها أكثر، قالوا لأن الآدميين حقوقهم أكثر، فأراد أن يوضح. وهي هذا الفصل ملحق بالشهادة، أنه المقصود منه يبين الشهادة التي يحتاج إليها القاضي أو عند إرجاع الحقوق كم من الشهداء، يعني كم سيكون من الرجال أو النساء أو غير ذلك، فهو ملحق بالشهادة لكن هو على أساس من باب الحقوق، أي يبين بأن الحقوق الآدميين إن كان الحق هذا مال هناك تنازع بين المال، فالشهادة المطلوبة في عند حقوق المال إما أن يكون رجلين ذكرين كما قلنا، رجلين ذكرين، أو رجل وامرأتان كما جاءت في الآية لم تجد فرجل وامرأتين، أو رجل واحد ويمين المدعى عليه، يعني شاهد واحد ويمين المدعي، مش المدعي، يمين المدعي. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وورد عن ثمانية من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بشاهد ويمين، شاهد يعني شاهد رجل واحد ويمين المدعي، المدعي الذي ادعى، ما هو الآن عندك مش فيه مدعي، مدعى عليه، فالمدعى عليه أنكر فيرجع للمدعي، المدعي لو معه شاهد واحد فقط فقد النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد ويمين المدعي. يبقى الآن عندك في مسألة الأموال في ضرب الضرب الأول الآدميين، في مسألة التنازع عند الأموال أو حقوق الأموال الشهادة إما رجلان ذكران أو رجل وامرأتين أو رجل أو شاهد، يعني رجل ويمين المدعي، هذا كله أصله قول الله عز وجل: واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين، هذا القسم الأول. والقسم الثاني فكان على العموم، ولا فرق، قالوا طب هل رجلين مفيش فيه اشكاليه، رجل وامراه، هل الاول الرجل يشهد ثم المراتين ام تتقدم؟ قالوا لا فرق، ان شهدت المراتين، ان شهدت المراتين الاول ثم شهد الرجل، او شهد الرجل ثم شهدتا المراتين، كل هذا يصح. ثم الثالثه مساله الشاهد واليمين، كما بينا ان قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، رواه مسلم من رواية ابن عباس، وقال الماوردي رواه من الصحابة ثمانية، قال منهم أبو هريرة وابن عباس وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو بن كعب وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة رضي الله عنهم جميعا، كل هؤلاء قضى النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالشاهد وباليمين. وبعضهم قال هل يربط، يعني بين الوقت الشاهد شهد ثم جاء المدعي سيحلف باليمين، بعضهم قال يعني هناك يكون هناك ربط بين الشاهد واليمين، فيقول المدعي والله إن أقسم أو والله بأن الشهادة التي شهادها هذا الرجل هي الصحيحة أو لأني أستحق أو هي الكاملة أو غير ذلك، فكأنه يربط بين الشاهد وبين يمين المدعي، فعندما يقسم على أن ما شاهد به الشاهد هو الصحيح أو هو الذي يستحقه بذلك. وبعضهم قال يعني يقول والله إن شاهدي بما شاهد إني شاهدي فيما شاهد به وإني المستحق لكذا، وبعدين قال لا يحتاج أن يربط، وقال هو يعني الربط هذا فيه يعني كأنه هو الأصل يكون فيه شاهدين، فكأن الشاهد هذا قد شاهد وأن اليمين ربطه بالشاهد حتى يكون اليمين هذا بمنزلة الشاهد الثاني فيه. وقالوا ويجب تأخير اليمين عن الشاهد، يعني الشاهد يشهد أولا ثم يحلف اليمين المدعي ثانيا. فهذه قالوا طب هذه في الأموال، هل في الوقف مثلا أمور الوقف يقبل فيها أيضا ذلك ولا يقبل رجل وامرأتين أو رجل أو شاهد ويمين؟ فقالوا الصحيح أنه يقبل، وقد نص عن الشافعي ذلك في قضايا أو نزاعات الوقف لها أموال أيضا معناها لله عز وجل، لأنه تمليك، الوقف تمليك الغلة أو المال الموقوف عليه أيضا منفعة مالية، فكانها مثلها مثل الإجارة وغير ذلك من الأموال، فقالوا أيضا يعني يقضى فيها بشاهد ويمين ويقضى فيها برجل وامرأتين. هذا الضرب الأول. وقال وضرب يقبل فيه شاهدان ذكران فقط وهو النسب، وهو مسألة الأنساب الذي ليست هنا هنا ليست النزاع في المال، ليس هناك امر مالي، ولكن هو مساله يطلع فيها على النسب، يعني يطلع فيها على النسب كالنسب النكاح الطلاق كل هذه الاشياء اللي فيها الانساب نكاح وطلاق وانساب عتاق ولاء، قالوا ايضا من باب الولاء الوكاله والوصيه، وقالوا حتى قتل العمد ايضا الذي فيه قصاص وسائر الحدود غير الزنا، كل هذه لابد فيها من شاهدين ذكران، رجلان ذكران، حتى دخل فيها الاسلام والرده ليشهدوا الاسلام والرده ايضا، كل هذا لابد فيها من شاهدين رجلين فقط، لقوله سبحانه وتعالى في مسألة الوصية حين الوصية اثنان لواء عدل منكم، فاشترط الله عز وجل اثنين من الرجال، وأيضا أمسكهن في مسألة في قول سبحانه وتعالى فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهد ذوى عدل منكم، هذه في النكاح أو الطلاق أو غير ذلك، قالوا ذوى عدل منكم أي اثنين أيضا من الرجال، وقوله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وولي مرشد وشاهدي عدل وشاهدي عدل، فبين أيضا الشهادة اثنين. إذا قلنا في غير الأموال، إذا كانت غير الأموال بقى النسب ونكاح وطلاق وولاء وعتق ووكالة وجنايات حدود وغير الزنا قتل عمد وغير ذلك، فلابد فيها من رجلين شاهدين. قالوا وضرب لا يقبل فيه إلا أربعة نسوة وما لا يطلع عليه الرجال، وهي مسألة النساء بقى. في مسألة يعني لو كان في كشف على النساء أو أمور النساء الذي لا يطلع عليها الرجال فنقبل بشهادة أربع نساء، كأن كل اثنين منهما برجل، لكنهم رجلين، هذه الأمور التي تختص بالنساء يطلعون على مسألة مثلا العذرية أو ذلك أو مسألة في ولادة أو يعني أمور تخص يكشف فيها على النساء، فبين قالوا أربعة، قالوا والذي جعل يقبل أربعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ما رأيت نقصات العقل الرديد فسئل لماذا؟ قال فأما نقصان العقل فشهادة المرأتين شهادة بالرجل، فقالوا إذا إحنا الآن نحتاج إلى رجلين في الشهادة وليس عندنا أمور تخص النساء، فأدلنا الرجلين بأربع نساء، ولكن اختلف بعد ذلك هل هذه المسألة إذا لم نكن أربع نساء هل ممكن نقبل يعني مثلا امرأتين ويمين؟ طب نقبل شاهد من امرأتين مكان الشاهد امرأتين ويمين أم لا نقبل؟ فيعني هذه فيها خلاف بين أهل العلم، الأصح أنه لا يثبت بشاهد ويمين ولا بامرأتين ولا يمين، وقيل يثبت كل ذلك بامرأتين ويمين، وهذه مسألة يعني خلافية يعني ليست حسنة الآن، ولكن الأربع نساء يعني كثير هم اقتصروا على الأربع نساء فقط وما قبلوا مسألة أنه يستبدل الأربعة باثنين وشاهد كأن الشاهد اثنين ويمين، لكنهم قالوا الأربعة فقط في هذه المسألة ولا اطلع عليها إلا الرجال. ثم قال الضرب الثاني أو الضرب الثاني من الحقوق، وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، قال وهي على ثلاثة أضرب، ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا، يقصد حقوق الله الحقوق التي هي لله ليست للبشر، يعني هي ليست منازعة بين الأدميين، هي من باب الهتلاج من باب الحدود والتعزير. وقال وضرب يقبل فيه شاهدان وهو غير الزنا من الحدود، وضرب يقبل فيه شاهد واحد وهو هلال رمضان، كأنه قسم أربعة ولا تكون إلا في الزنا، وألحق بالزنا من فعل اللوط ومن أيضا زنى بالبهيمة، قال هؤلاء الأربعة الزنا هذا أو الثلاثة الحالات لا يقبل فيها إلا أربع رجال، لا يقبل فيها إلا شاهد أربع رجال، وكما جاء في قوله سبحانه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، والقصف أيضا قصف الرجل لامرأته أربع شهداء أيضا لابد من أربع شهداء، وضرب فيه شاهدان فقط، وهذا في الحدود غير الزنا، أي حدود قطع سرقة هذا حق لله عز وجل، دي حدود لله، هذه الحدود لله، مثلا إذا كان شرب خمر وإذا كان قطع طريق قول سواه شهيزة وعدل منكم، وهذه قصوها أيضا عن النكاح والوصية، المهم هذا حد لله، هذه الحدود كلها لله، فلأن الحدود أصالة هي عقوبات من الله عز وجل، لذلك لو وصلت للحاكم كما جاء لا ترد، وكما يعني جاء أسامة بن زيد يشفع للمخزومية فغضب أن مثلا فقال له تشفع في حد من حدود الله، فبين هذا حق من حقوق الله عز وجل، إذا وصل للقاضي أو للسلطان لا يرجع فيه، فقالوا هنا يقبل شاهدان فيه غير الزنا. الضرب الثالث من حقوق الله عز وجل خلال رمضان الذي يقبل فيه شاهد واحد كما جاء في عن ابن عمر عندما راى الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني رايت الهلال فامر الناس او ان يصوموا. الرجل الاعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اني رايت الهلال قال تشهد اني تشهد ان لا اله الا الله قال نعم تشهد اني رسول الله قال نعم فاذن قال قم يا بلال فاذن في الناس بان رمضان دخل رمضان فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهاده ابن عمر وقام شهاده الاعرابي في دخول الشهر برجل واحد وقيل واقتصر على ذلك فقط. طبعا في خلاف بخروج الشهر يخرج برجل او رجلين او شاهد او شاهدين يعني ولكن اتفق على ان الشاهد الواحد في دخول الشهر هذا يؤخذ به الصيام. فهذه الضرب الثالث من قبول الشهاده او من ضروب الله عز وجل. ثم ختم المساله لا تقبل شهاده الاعمى الا في خمسه مواضع النسب والموت والملك المطلق والترجمة وعلى المضبوط وما تحمله قبل العمى. يعني طبعا شهادة الأعمى إشكالية فيها مسألة البصر فهو الذي يشهد كما قال جاء على ترى على الشمس على هل ترى القمر أو ترى القمر أو الشمس ما أذكر الحديث قلت الشمس هل ترى الشمس فعلى مثلها فاشهد. فالمسألة ترجع لمسألة الرؤية والبصر والأعمى لا يرى أو لا يبصر لكن أجازوا شهادة الأعمى في مثلا مسألة النسب لمسألة النسب إن هو يتكلم في مسألة النسب سواء في أو في الجدود أو في الآباء أو في الأمهات أو نسب الناس إن قال هذه من الأشياء التي يتوسع فيها ويمكن أن يعلمها بدون أن يراها ويسمع عنها وتستفيد فيها بدون أن يحتاج إلى أن يبصر هذه المسألة. قالوا الموت أيضا إنه يستطيع أن يشهد بأن فلان مات إنه ممكن يعلم الموت بالسماع بأشياء بعلامات معينة فيستطيع أن يسمع فيها الموت فيشهد على مسألة الموت ولا يحتاج إلى البصر فيه دائما. قالوا الملك المطلق يعني لا يعين ملك لكن يقول مثلا هذه السيارة ملك للمنطقة دي أو ملك للعمارة هذه أو ملك لكن لا يعينها لمن إنه لا يرى لكن يعلم إنه يستطيع أن يشهد على العموم بأن هذا الشيء ملك لمن أو الشقة دي ملك لمن ولكن لا يعين. قالوا المال زي قال الملك المطلق. أيضا قالوا الترجمة يعني إذا كان القاضي يعني جابوا مثلا أعمى بس عارف الإنجليزية وهو القاضي يريد حد يترجم فقالوا إنها تقبل ترجمته لأنه فقط من باب الترجمة أنه يترجم اللغة وهو هو الذي رأى وينقل الكلام ويعلم اللغة فقالوا هذا تقبل فيها الشهادة لأن الترجمة هي تفسير لللفظ فقط هو يفسر اللفظ فلا يحتاج إلى أنه يعاين أو يشير لشيء. قالوا وما شاهد به قبل العمى يعني إذا كان مبصرا فشاهد بشيء أو رأى حالة معينة جريمة قتل مثلا أو رأى سرقة أو رأى شيء قبل العمى ثم عمي بعدها ولا تتغير هذه الأشياء أو قد حدثت فقالوا له أن يشهد بما رآه قبل العمى قبل أن يصاب بما أصاب فيه. أيضا من مثلا كان حضر مثلا مجلس دين وقبل العمى فيستطيع أنه بعد أن يعمل يقول له الله أقر بأن فلان شاهد عند فلان بكذا وأقر أن فلان أخذ من فلان كذا لأنه كان رأى هذا أو سمع هذا أو حضر هذا عند قبل أن يصاب بالعمى. الأمر الخامس أو السادس قالوا على المضبوط يعني إيش المضبوط يعني هو مثلا جالس في مكان فسمع مثلا أخونا نادر بيقول مثلا هو جالس جنبه وبيقول لك انك ايه انا خدت منك 1000 جنيه يوم يمسك فيه هذا مضبوط او يقول انا فعلت انا كسرت شيء او انا فعلت كذا او انا اغتصبت كذا يضبطه على المضبوط ثم يذهب به الى القاضي فيقول فله ان يشهد على ما هو لا يخالفه الان ضبطه وهو يقول هذا الكلام فيقول اشهد ان هذا قال كذا كذا كذا مع انه لم يراه او ان هذا فعل كذا كذا كذا انه اقر هذا المضبوط على المضبوط ان يضبطه ويمسك فيه كده كما يقال الضبط من الضبط ويذهب به الى القاضي فيشهد على ما ضبطه على ذلك سواء كان بقى طلاق يعني مثلا سمعه يطلق جلس جنبه قال طلق فيوم يشاهد يوم مسكه يضبطه ويقول انا اشهد ان هذا طلق فلانا او اعتق فلان او اخذ من فلان هذه الاحوال التي تقبل فيها. ثم قال ختم ولا تجوز شهاده الجار لنفسه نفعا ولا الدافع عنها ضررا يعني مساله اللي هي التهمه ايضا ترجع للتهمه ان اي شهاده فيها تهمه لا تقبل يعني فيها جزء من التهمه ان هو يعني قد يشهد لمنفعه نفسه او يشهد ليدفع ضرر عن نفسه قالوا هذه الشهادة لا تقبل لأي شيء لو الجار بيشهد على جار عشان يستفيد لنفسه يبقى هذه لا تهم، او جار بيشهد ليدفع ضرر قالوا ايضا فيها تهمه لان هي لمصلحه نفسه، واكوا بالغرماء مثلا قالوا لا تصح شهاده الغرماء للمفلس بعد الحج، يعني ما يشهدوش الغرماء للمفلس بعد ان يكون تم الحج لان شهادتهم للمفلس مصلحه ليهم، هم يريدون منه يعني الحقوق الذي لهم، فكان هذه فيها مصلحه لهم ايضا. ايضا لا تصح شهاده الوصي لليتيم، الوصي لليتيم كان يشهد اللي هو اصلا وصي على اليتيم فكانه بيشهد لليتيم، فهذه ايضا فيها التهمه. وايضا الوكيل لا يشهد للموكل، الوكيل الأرض فيها التهمة لأن الوكيل هو نائب عن الموكل، فلا تصح شهادة الوكيل للموكل، وهذه كلها ترجع تحت قوله سبحانه وتعالى وذلك أدنى، ذلك أقوى من الشهادة، وذلك أدنى ألا ترتابوا، فكل ما كان فيه ريبة أو تهمة في الشهادة يسد هذا الباب، فكل من كان شهادته فيها دفع له أو دفع ضرر عنه قالوا لا لا تقبل. وأيضا من قوله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، يعني الخصم لا تقبل شهادته على غيره وظنين اللي هو المتهم في الشيء اللي عنده متهم في أمر معين لا تقبل شهادته لأنه عنده تهمة. وأيضا مثلوا أيضا العاقلة التي رجل مثلا عاقلة الأغنياء رجل قتل خطأ فهناك دية على العاقلة، فإذا كانت العاقلة هذه أغنياء هم أغنياء عاقلة ترجع أغنياء وجم أرادوا أن يشهدوا على القتل حتى يعني يشهدوا أتوا يشهدوا إن هذا ما قتل قالوا لا تقبل لأن هي شهادتهم متهمة لأنهم أيضا هم طرف إن هم الآن يدفعون على أنفسهم ضرر لأن العاقلة الأغنياء هم الذين سيضمنون عليهم أن يدفعوا الدية، فإذا جاءوا يشهدوا على يعني جاء شهود كأنهم شهود قتل إن هذا لم يقتل فقالوا لا تقبل شهادته لأنهم يشهدون لمصلحة أنفسهم لأنهم يعلمون بأن إذا ثبتت التهمة وثبت القتل عليه الخطأ هم سيحملون هذه الدية لأنهم من العاقلة الأغنياء. قالوا أيضا لا تقبل شهادة الضامن الذي يضمن أحد لا تقبل شهادته ببراءة المضمون له لأن الضامن هو الآن متهم يعني متهم يعني في تهمة عليه يعني هو الآن لو شهد ببراءة المضمون له كأنه يدفع عن نفسه لأنه يعلم إذا ثبتت التقصير والتفريط أن هو الذي سيضمن أن هو الضامن هو الذي سيسدد فليس له أن يشهد ببراءة المضمون عنه أو لأنه هذه كان شهادة لنفسه لأنه يدفع ضرر عن نفسه. فكل هذه الشهادات يعني الأصل فيها دفع التهمة والريبة أي ما كانت الريبة تدفع الشهادة. هذا آخر الكلام في فصل الحقوق حكمنا به بفضل الله كتاب الأقضية. نقف عند كتاب العبق وهو يعني كان ممكن مرة واحدة طويلة أردتم بقى أن تكون قبل أو بعد ما أدري.